أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز الآن نفي النسب باستخدام الشفرة الوراثية والتقنيات الحديثة وإثبات الحدود كذلك؟ لا يجوز أولا التشكيك في الأنساب، لأن التشكيك في النسب تهمة، فلا يجوز الرجل إذا ما ولد له ولد قال نذهب نحلل تحاليل وغيره، وإنما هذا من التشكيك، وهذا من أعظم أسباب الفرقة بين الزوجين. والمرأة العفيفة الصالحة لا ترضى لهذا لنفسه، لأنه حتى لو ثبت يعني وجود النسب واتصال النسب بهذه التحاليل، فإن هذا لربما أدى إلى مفارقة المرأة لزوجها، فلا يجوز التشكيك إلا عندما توجد التهمة الظاهرة القوية، وأما مع عدم ذلك فلا يجوز. ولهذا وأيضا هذه التحاليل قد تخطئ، والأصل هو السلامة وعدم التهمة. والمرأة العفيفة إنما يعني اليقين باستقامتها على دينها أقوى من اليقين الذي يحصل بالتحاليل، فإن الأمر يعني قد يحصل فيه خطأ كما يحصل الآن بكثير من التحاليل. وأما هذه المرأة الصالحة العفيفة فمعلوم أنها اليقين ببراءتها وبسلامتها وبسلامة عرضها، وما عرف زوجها من صيانتها لعرضها مقدم، وهو يقين يتأكد في كل يوم بصلاحها واستقامتها وصيانتها لنفسها وحرصها على عرضها، فكيف يطعن فيها بمجرد شكوك. نعم. وهل يجوز استخدام هذا فيما يتعلق باللعام؟ لا، الحكم الشرعي لا يستبدل بغيره، لأن حكم الله باق في كل حال وفي كل زمان، وهذه الأحكام الشرعية إنما نزلت ليعمل بها ولا تقيد بزمن. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل للزوج إن تابت المرأة وإن وقع من المرأة ذلك وتابت منه أن يسكت عن ذلك الأمر؟ على كل حال الأمر يرجع للزوجين، فقد يسلك بعض الناس مسالك أخرى، أن يطلقها وأن يستر عليها، وبعضهم قد يلاعن وبعضهم قد يقبل توبتها. أما إذا وجد اللعان فإنه يفرق بينهما، لكن إن لم يحصل يعني ذلك وتبين له صدقها في توبتها وأنها لم تدخل عليه يعني من الولد ما ليس من ولده، فقد يكون الستر هنا أولى. أما كونها تدخل عليه يعني ما ليس من ولده فلا يجوز السكوت عن هذا الأمر، لأن هذا ضرر عليه وعلى نسله وعلى ذريته. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن حكم الاستمناء للحاجة. لا يجوز الاستمناء، لأن الله لم يبح هذا، والله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فأباح الله الزواج وملك اليمين، ثم ذكر أن ما وراء ذلك اعتداء، وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فلم يبح هذا السبب، ولأن هذا الأمر كما يذكر الآن الأطباء فيه ضرر على الرجل، وفيه زيادة لفتنته بهذا الأمر، لأنه هذا أمر معروف ومجرب لكل العقلاء أنهم قبل أن يتزوج الرجل غافل عن هذا الأمر، ولا يكاد يخطر له بباء، وإنما قد يشق على الرجل إذا تزوج مفارقة أهله. وإلا قبل الزواج فإن كثير من الشباب لربما لم يحدث نفسه بزواجه أو بغيره، لأنه في غفلة عن هذا الأمر، فإذا دخل في هذا الأمر زاده فتنة وارتفعت الشهوة وأصبح يطلبها بغير طريقها المشروع. أحسن الله إليكم. سائر يقول: عبارة البلاء موكل بالمنطق هل هي صحيحة؟ فإذا تكلم الإنسان عن أمر وقع أو كان هذا سببا لوقوعه. نعم، قد يبتلى الإنسان ببعض ما يتكلم به، فإن هذا أمر مجرب، وهذه من الحكم، وهذا قد يكون له سبب شرعي، يعني مثل السؤال قبل أن يقع، قد يسأل الإنسان عن شيء لم يقع فيبتلى، لأنه ليس له أن يسأل عما لم يقع فيسأل به فيبتلى. وكذلك يعني ما يحمل الإنسان أحيانا من التعنت في السؤال، فقد يحمله على أن يقع هذا الأمر. ولهذا بعض الناس يسأل يقول مثلا أبي بعض الشباب يقول يطلب مني كذا وكذا، نقول له افعل كذا، يقول فإن لم يستجب لم ينفع، لماذا تشدد على نفسك؟ يبذل السبب ووسأل الله التوفيق. فبعض الناس يغلق على نفسه الأبواب، فهذا قد يبتلى بأن يحصل له ما سأل عنه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. العلماء تكلموا في هذا الحديث ولهم في هذا خلاف مشهور، ودائما نقول أن هذه الأحاديث معناها وتفسيرها لا بد أن يتمشى مع الأصول، وأصول الشريعة تقتضي أن الإنسان لا يحاسب على غير ذنبه، كما قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يؤاخذ الإنسان بجريرة غيره. وبناء على هذا قالوا إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، قالوا لا يعني أنه يعذب العذاب على الذنب، وإنما يعذب يأتيه من الألم والحسرة فيما يعلم من بكاء أهله عليه، وليس هذا بالعذاب الذي ينزله الله عز وجل عليه، فهو عقاب كوني قدري يحصل عن ألم وحسرة، وليس هو العقاب الذي يعاقب به أهل القبور في قبورهم. هذا هو الصحيح يعني من أقوال أهل العلم، واحتج له بعض العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من عذاب، فإن العذاب الذي يكون للمسافر هو ما يحصل له من العنة والمشقة، وليس هو العذاب الذي يحصل مقدر من الله عز وجل في الشرع. نعم. قال أيضا بعض العلماء قال هذا إذا تسبب فيه، إذا تسبب فيه مثل أن يوصي الرجل بأن يناح عليه أو أن يبكى عليه، وقال بعضهم أيضا إذا تسبب فيه بأن لم يعلم أهله ولم يعلم أولاده الأحكام الشرعية فقد يؤاخذ بهذا، أما إذا علمهم وفقههم وأوصاهم بخير وأرشدهم إلى السنة فخالفوا فهذا قطعا إن شاء الله لن يحاسب على مخالفتهم. أحسن الله إليكم. سؤال عن معنى الطلاق المعلق وماذا يجب فيه. الطلاق المعلق هو الذي يعلق على أمر في المستقبل، كأن يقول لزوجته هي طالق إن جاء فلان، أو هي طالق إن فعلت، أو هي طالق إن حصل كذا وكذا، هذا هو الطلاق المعلق. وهذا فيه خلاف بين العلماء، إذا أراد أن يوقع الطلاق على تعليق شيء فإذا حصل المعلق به وقع الطلاق، وأما إذا أراد منعها كما يقول البعض يريد تهديد الزوجة يقول إن خرجت فأنت طالق، وهو لا يريد أن يطلقها بخروجها ولكن يريد أن يهددها، فالعلماء مختلفون في هذا هل يقع الطلاق أو لا. أحسن الله إليكم. وهذا سائل عن استمرار الدروس في فترة الاختبارات. نعم، نحن سنستمر إن شاء الله في الدروس، لأن هذه الدروس متصلة وهي للزوار ولمن أراد أن يحضر أيضا من طلاب العلم الذين ليس لهم اشتغال يعني بالاختبار، وحتى الذين لديهم اختبار أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فمن حرص على الصلاة في هذا المسجد خاصة المغرب والعشاء فهذا لا يشغله إن شاء الله، وهذا مما يعينه إن شاء الله على الاختبار، فإنه من طاعة الله وإن ملازمة الدروس من التفقه في دين الله. أحسن الله إليكم. وهذا سائل عن وصول الثواب للميت. الذي يصل إلى الميت على الصحيح والذي دلت عليه الأدلة هو الحج والعمرة والصدقة والدعاء، هذه دلت عليها الأدلة، وأما ما عدا ذلك من الصلاة وغيرها فلا يصل.